يبقى هذا الاجتماع، حتى تبقى هذه الألفة، حتى تبقى الدول، لا بد من مراعاة أشياء من قبل الراعي ومن قبل الرعية وأشياء من قبل الجميع. فأما الذي من قبل الجميع فهو إفراد الله عز وجل بالتوحيد والعبادة وبيان أن ومعرفة أنه جل وعلا لا يستحق العبادة غيره، ولا تصرف لأحد كائنا من كان سواه، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كلها آيات عظام ظاهرة بينة في لفظها ومعناها على أنه يجب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، بل ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل هذا الأمر العظيم والخطب الجليل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمعرفة هذا وإذاعته في الناس وتربية الأمة صغارا وكبارا ذكرانا وإناثا حكاما ومحكومين عليه أعظم طريق إلى شكر نعمة الله جل وعلا، هو توحيده وإفراده بالعبادة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فهذا الذي ينبغي على الكل أن يحرص عليه وأن يعلم أنه أجل طريق شكر نعمة الله جل وعلا علينا، وقد أنعم الله علينا جميعا بوحدة الكلمة والتئام الشمل وعدم الفرقة، أدامها الله علينا وعليكم ولا حرمنا الله من بركتها.